حديث 1300 به حدیثی داده بود مدیار بتن ملائکت اد بن امرن که خود چد بشته وطن زیده تر ناکن عن ابن عباس رضی الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل بجدن پیغمبری صلابت خود السر بن قوتا جبريلي الا تزورنا اكثر مما تزورنا تبوچی پتر سر منو دی قال بود فنزلت بجاف آیتها تخار وما نتنزل الا بامر ربك وقت امتين خار ام امر ربتتين خو الا خود امر مبتت له ما بين ايدينا وما خلفنا هر تشتكي البرد استتما وانا البشتما هر يخدي او يغير منين حكم هر يويا وملك جهر يويا الايه يعني في ايه تمام بك